مرة ورا. Wow. عظمة الله تاني واضحة فيه احنا جاي نسمع حلاوة بعد كده مفيش. امين يا رب. امين يا رب. فتحوا بقى حلو استحضر يا اخي احنا طريقنا ربع الساعه والله Oh, ينفع عليك ربنا يزيدك ينفع عليك ربنا امين يا رب الله يزيدك ربنا يقويك شوف الليالي الحلوه شوف اهل القران لياليهم حلوه ازاي ابوك كان من حافظه القران وعلى الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم صحابي ثاني النبي يا ايها الذين على كده مش هتطور لا مش Please. ومن يشق على المسلمين فأولئك هم المفلحون. عظمة عظمة كده عظمة يعني حاجة ما نقدر نقول فيها. الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا اخي. يا اخي انتوا اهل القرآن يا اخي. الناس عادة متكيفة. الناس عادة متكيفة. الشيخة فتحة ترد بقرا والناس عادة متكيفة. معلش. عالم الغيب والشهادة العلم القديم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه ويغفر والله شكور خليل. والله شكور خليل. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. إن تقرض الله قرضا الله يزيد. اقسم بايات الله كان بيحب الشرع. اقسم بايات الله كان بيحب الشرع. اللي انت عامل ميتم ام. وانت بتعمل ميتم. اقرا يا شيخ عفتك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك اقرا. نعم يا سيدنا نعم. رجال الاوقاف. عالم Love. الحلاوه دي؟ ما حكمتها. سرقتني يا عبد. سرقتني يا عبد. عبد الغريب سرقني. انت قارئ رئيس الجمهوريه. انت قارئ رئيس الجمهوريه. ده عظمه مش عايزين. انا قلتها لك هنا في شنيسه وعلينا عليه. خلينا بنحبه زي ما احنا عايزين. والله هتبقى خير. خلينا بنحبه. انت حلو قوي. خلينا بنحبه. انا اللي بقول. خلينا بنقول. احنا عليه. لا ربنا فتحه لك يا شيخ ما تلاقيش. طريق فتح يا شيخ ما تكتش. طريق فتح وان شاء الله ما تكتش. الله الرحمن الرحيم. راح الجماعة تقول لسه جايين. والنبي ما تكتش. نكمل ان شاء الله فتح يعني حتى ولا تجيب ولا بس ما تزعلني النبي ما تزعلني كلمة الحاج احمد الفيدي والنبي يا شيخ قل هو الله احد القصر والفتح القصر والفتح بقول لك عاوز يعمل هون كذبت ثمود المعزتين والفتح وليد بيحب قول هو الله واحد المعزتين والفتح وليد بيحب اقسم بايات الله وليد بيحب كذبت ثمود قوم فكذبوا فعقروا فدمدم عليهم فلا يخاف عقباها الله أكبر الطريق مفتوح من زمان. بساطة انت وسعة نسمات الطريق مفتوح. عمل لي صنع. الذي أطعمنا عليك ايه الحلاوة دي والكمال الحلو دي توزيع جزيز خالص صحيح والله العظيم توزيع الله يرضى عليك يا شيخ والله احنا بنحب القرآن خالص انت كده باش عشان الفتحة فيها شغل كتير Yeah. عليك يا غالي. ربنا يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على العظم. الحمد لله للعالمين والله الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم الحاج عم Oh, صدق الله العظيم. نسألك بحقك العظيم ونسألك باسمك العظيم ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بنبيك العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم اللهم احفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وحصنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجة بالقرآن جاهل الأرض عن جنوبهم بالقرآن آنسهم في وحدتهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا قوم نادوا يا من نادى يا للطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل وعن مصرنا زيد الكائدين وحجة الرافدين وعدد القاسمين ومكر الكافرين وعدد العابدين وتفريق المفرمين اجعل مصراتنا في امامك وطمانك واحسانك الى يوم الدين اللهم اجعل لاهل دار من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء واجعل لنا مع العسر يسرا وما ذلك عليك بعزيز يا الدعابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.